بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله ويسمى المتشابه. يتركب من المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. قال: وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم وهو مطبوع، ثم ذيل عليه ذيلا سماه ذيل تلخيص المتشابه أيضا مطبوع. قال: مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة، وموسى بن علي بضمها مصري يروي عن التابعين. وفائدة الضبط هذا القسم: الأمن من التصحيف وظن الاثنين واحدا. يعني الآن موسى بن علي غير موسى بن علي، فبعضهم ربما ظن أنه واحد وهم اثنان، ففائدة هذا النوع الأمن من التصحيف وظن الاثنين واحدا كما ذكر الحافظ والسخاوي وجماعة. وموسى بن علي الضم فيه هو المشهور، وعليه أهل العراق، ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي الحجازي، وأبو عمرو الشيباني النحوي، إسحاق بن مرار، ويحيى بن أبي عمرو السيباني، عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. فالآن الاختلاف ربما تشابه في اسم في الاسم واسم الأب، والاختلاف في النسبة، أو تشابه في الكنية والاختلاف في النسبة، أو تشابه في الاسم واسم الأب والاختلاف كذلك في اللقب أو النسبة، وكذلك المخرمي والمخرمي النسبة إلى محله نحو ذلك مختلفة من حيث التشكيل بشيء بتشديد الراء وبفتح الراء، وقد قسمها بعض العلماء إلى هذه الأقسام ونوعوها بحسب أمثلتها كما في فتح المغيث وغيره، يعني جعلها أنواع بحسب الأمثلة، وهنا ابن كثير سردها سردا. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. يعني تابع لما مضى متشابه في الاسم واسم الأب وكذلك النسبة، لكن يفترقان في أن هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم، والله أعلم. قلت: وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد. ويزيد الحافظ أيضا في التهذيب تمييز، وكذلك في التقريب يقولون تمييز إذا لم يكن من أصحاب الكتب الستة يجعلونه في قسم التمييز لأنه ليس من أصحاب الكتب الستة الذين دون الكتاب لأجلهم. النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام: أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهم اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عود، والراجح أنه عوف كما في الحاشية، ويقال عون وقيل عوف، هذا الصحيح وهو الأكثر عليه الأكثر. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح بن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن اللتبية وقيل ابن الأتبية العتبية صحابي. سهيل بن بيضاء وأخواه منهم منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام وهي أمه، وأبوه عبد الله بن مطاع الكندي. عبد الله بن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك بن الكشب الأسدي. سعد بن حبتة وهي أمه، وأبوه بجير بن معاوية. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. عندكم تعليق عند من كلام الشيخ أحمد شاكر، يقول: ظاهر عبارة المصنف يفيد أن ابن علية شخصان، أحدهما أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين، والثاني مبتدع من يقول بخلق القرآن، كما يستفاد من التعبير بأما التي للتفصيل والتنويع، وكذا يستفاد ذلك من اختلاف أوصاف ما قبل أما وما بعدها. والذي في الميزان والتهذيب أنه شخص واحد إمام بدت منه هفوة وتاب منها رحمه الله، فهو إمام مشهور. وابنه إبراهيم هو الذي كان يقول، يعني إسماعيل الآن يقول إسماعيل بن عليه هي أمه، وأبوه إبراهيم، وأحد أئمة الحديث، ثم قال: فأما ابن عليه فهو إبراهيم بن إسماعيل. ماذا عندكم إسماعيل بن إبراهيم؟ لا، فهو إبراهيم. طيب التعليق الشيخ أحمد شاكر مبني على هذا، مبني على إسماعيل بن إبراهيم، والصواب أنه إبراهيم بن إسماعيل. التعليق الذي قرأناه للشيخ رحمه الله الشيخ أحمد شاكر مبني على إسماعيل بن إبراهيم، والصواب أنه في المخطوطات إبراهيم بن إسماعيل، فهو واحد من أئمة الحديث. إبراهيم هو الذي قال يقول بخلق القرآن وكان من المتكلمين، وإسماعيل هو الإمام. إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وابن علية الآخر الذي هو إبراهيم بن إسماعيل هو الذي يقول بخلق القرآن. يعني العبارة صواب على ما هي عليه في كتاب ابن كثير، ما نحتاج للتعليق الذي ذكره الشيخ أحمد شاكر، لأنه مبني على الغلط في تصحيف، يعني في قلب إبراهيم بن إسماعيل إلا إسماعيل بن إبراهيم. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية، قال الزبير بن بكار هي أم أبيه همية. وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث، وقيل غير ذلك، يعني قالوا أنها أم بشير. قال الشيخ أبو عمرو: ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بن سكينة، وهي أم أبيه. قلت: وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، كما جزم بذلك المنذري وغيره، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو، وهو ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكأبي عبيدة بن الجراح هو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع ابن جارية هو مجمع ابن يزيد ابن جارية. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد الأئمة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخوا عثمان الحافظ والقاسم وهو ضعيف القاسم، أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر وهو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، قال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل وهو خطأ نبه عليه، قال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل وهذا خطأ كما نبه عليه جماعة منهم ابن ملقن في المقنع. النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه من شهد بدرا وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها، والصحيح أنه بدري، وكلام الكلام أنه بدري من كلام عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير حجة في هذا الأمر لكونه أدرك أبا مسعود ويعرف هذا الأمر، وخالف أهل السير كابن إسحاق والواقدي وهم لا يتثبتون كتثبت رجال الصحيح، والذي ذهب البخاري إليه هو الصحيح كما في الحاشية. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذا حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي الذي يحدث عنه البيهقي. ومن ذلك مقسم مولى بن عباس، مولى بن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الحارث لعبد الله بن الحارث بن نوفل، وخالد بن الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم يعني عند الحذائين، ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، هذا الباب الذي ذكرناه النسب التي على خلاف ظاهرها تأتي في كتب الرجال في آخر بعد ما يسرد الرجال، يأتي باب النسب ويأتي بالابن ابن فلان أو فلان نسب إلى جده أو إلى أمه أو ابن عم فلان، ويبين تلك الأسماء في ذلك الموضع، يعني هذا يستطيع الشخص أن يخرجه من تقريب ومن غيره بهذه الواسطة، يعني ربما ينسب مثلا الشخص إلى جده وتريد أن تعرف اسم أبيه فتعرف عن طريق الرجوع إلى مثل هذه الكتب. قال وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. عبد الغني بن سعيد المصري صنف كتاب سماه الغوامض والمبهمات، والخطيب صنف كتابا سماه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة وهو مطبوع، وهذا إنما استفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، وهناك مصنفات أخرى في هذا الباب كلها أو غالبها في المبهمات في السند، غالب المصنفات في هذا الباب وهي كثيرة في المبهمات في الإسناد، يعني يذكر سند حديث مبهم ويقول جاء من طريق تسميته أو نحو ذلك. وجمع الولي العراقي كتابا سماه المستفاد في مبهمات المتن والإسناد، المستفاد في مبهمات المتن والإسناد، وهو من أنفع الكتب في هذا الباب يعني في مبهمات المتن خاصة. قال وهذا إنما استفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث أو التنصيص عليه من أهل السير والتاريخ، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الأقرع، وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثير يطول ذكرها موجودة في كتاب الولي العراقي. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتاب جامع الأصول بتحليلها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو مطبوع أيضا كما في الحاشية، اسمه الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات. قال: وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، يعني مبهام المتن. يقول ابن كثير: هو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، يعني ما يتعلق بصحة الحديث ولا ضعفه. جاء رجل إلى النبي، سواء عرفنا اسم هذا الرجل أو لم نعرف اسم هذا الرجل لا يضر الحديث. قال: ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. تعقبه بعض العلم بأن له فائدة في باب الناسخ والمنسوخ، يعني هذا الباب باب المبهم في المتن معرفته تفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ. فلو فرضنا أن هذا الحديث المتن الذي عندنا فيه شيء من باب الناسخ والمنسوخ، فمعرفتنا لهذا الرجل تفيد معرفة تقدم إسلامه أو تأخر إسلامه، أو وفوده على النبي في آخر عمره، أو نحو ذلك مما يعين على تعيين الناسخ والمنسوخ. فهذه فائدة جليلة لهذا النوع، نبه على ذلك السخاوي في فتح المغيث. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، هكذا الصور. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع، يعني مبهم السند. ولا يضر إذا كان في طبقة الصحابة، إذا صرح بتحديثه يقول التابعي: حدثني رجل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت هذه الفائدة في باب المعضل أو قبله. النوع الموفي 60: معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني يسأل متى سمع من الشيخ، ومتى دخلت بلاد كذا لتسمع من الشيخ، متى طلبت الحديث عند فلان، فإذا أجاب بتاريخ يعرف به كذبه، عرفوا أنه كذاب. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلنا لأصحابنا: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، كما جزم بذلك ابن منده، وله جزء صغير في هذا الباب اسمه: من عاش 120 من الصحابة. من عاش 120 من الصحابة، ابن منده له كتاب مطبوع اسمه: من عاش 120 من الصحابة، واختصره السيوطي في كتاب سماه ريح النسرين أو بنحو هذا المعنى في من عاش 120 أو النسرين. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام عاش كل منهم 120 سنة كما ذكر الترمذي رحمه الله. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيره من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من ذلك، وإنما أراد أن 4 نسقا يعني متتابعين يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة، وأنكره الذهبي رحمه الله. أنكره الذهبي في السير المجلد الأول 556. طيب،

ومعنى الطرف ذكر لفظ من الحديث، جزء من الحديث، طرف من الحديث، ثم تخريج هذا الحديث بأسانيده وطرقه إلى الصحابي مع بيان المخارج. وهو كتاب مفيد قوي التوبيه في الفقه، الكلام في قوله وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، يعني سنن ابن ماجه، وهو يعني سنن ابن ماجه. وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمه الله. الخامس، قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم، انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 33 و400 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 94 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة. قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس لا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي، والحافظ أبي بكر البزار، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111 و300 صاحب الصحيح، وكذا أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300، والحافظ أبو أحمد بن عدي بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. النوع الحادي والستون: أبو أحمد بن عدي، ما عندك آخر شيء، والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. موجود ها؟ أبو حمد بن عدي، لا أبو أحمد، أبو أحمد صواب، أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل ها؟ ذكر الوفاة، كأنها زيادة من عنده. طيب، ذكرها الشيخ أحمد شاكر وهي حاشية لا غير. توفي سنة 700 و300، الثاني توفي سنة 92 و200. النوع الحادي والستون: في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم ولابن حبان، الجرح والتعديل يعني، ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي، كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، وقبله أيضا كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وسيذكره أظنه سيذكره، وهما يعني ليس لهما قاعدة في ذكر الرجال، يعني ذكر الرجال يعني أكثر رجال الرواية، يعني حاول أن يذكر جميع من له رواية أو أكثر من يعني من لهم رواية، فيعتبر كتاب التاريخ الكبير وكتاب أبي حاتم من أكبر الكتب في معرفة الرجال. ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات، كذلك كتاب الثقات لابن حبان يعتبر موسوعة، وأيضا بناه على كتاب تاريخ الكبير للبخاري وابن أبي حاتم، إلا أنه تساهل في توثيق بعض من يضعفهم هو في كتابه الآخر المجروحين، والآخر في الضعفاء واسمه المجروحين، وكتاب الكامل لابن عدي وهو من أنفع الكتب في باب الضعفاء، كتاب الكامل ابن عدي من أجمع الكتب وأهمها، يذكر بعض ما للضعيف من منكرات من الأحاديث المنكرة، يذكر بعض ذلك وكل الطبعات الموجودة له طبعات غير جيدة، لكن ستخرج له طبعة قريبا جيدة إن شاء الله. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، يذكر كل من دخل بغداد من الأمراء والملوك والشعراء والمحدثين وغيرهم. وتاريخ دمشق كذلك يذكر كل من دخل دمشق ولو يوما واحدا ولو ساعة، للحافظ أبي القاسم بن عساكر. وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، تهذيب الكمال، وأصله كتاب عبد الغني المقدسي اسمه الكمال، هذبه ابن عساكر. والحق أنه كتاب يعتبر ليس تهذيبا لا غير، وإنما أضاف إضافات وعدل تعديلات كثيرة حتى صار كتاب المزي كأنه كتاب مستقل، تهذيب الكمال في معرفة الرجال، كتب الستة ومصنفات أصحابها، خاص بالكتب أو برجال الكتب الستة ومصنفات أصحابها. وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، الميزان للذهبي كذلك استفاد من كتاب الخطيب، من كتاب ابن عدي الكامل، ويختصر اختصارا بدون أسانيد، ويذكر ما للشخص من منكرات اختصارا. وتهذيب أو ميزان الاعتدال من الكتب المهمة التي لا يستغنى عنها. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب سميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهل، طبع مؤخرا لكن لم يكتمل مع أنه مطبوع، إن طبع الموجود منه، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذا للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ورسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك يوم القيامة؟ قال: لا، أن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وقد سمع أبو تراب النخشبي واسمه عسكر بن الحسين، عسكر بن الحسين أبو تراب النخشبي، إيش عندكم؟ لما لم تذب الكذب عن حديثي؟ ليست من متن الكتاب، إنما هي موجودة في أصل المتن فتجعل حاشية، الذي يريد يجعلها حاشية، وإلا ليست من المتن. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا بغيبة، ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى الكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلاميذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، قد قال عليه السلام: الدين النصيحة. قد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، يعني في كتاب له في شرح السيرة، سيرة بن إسحاق، عند ترجمته لمحمد بن إسحاق توسع في كلام مالك فيه وكلام ابن إسحاق في مالك. الروض الأنف المجلد الأول ستة، الروض الأنف في شرح سيرة ابن إسحاق مطبوع، المجلد الأول ستة. وكذا كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حيث منعه من حضور مجلسه. النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايته، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. وممن اختلط بأخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن معين منه بعد ذلك. نترك هذا الدرس قادم أو نكمل اليوم؟ ها؟ يعني هناك بعض الأشياء تحتاج إلى وقفة هنا. ما هي؟ ها؟ غدا إن شاء الله. حتى هذا الباب خاصة باب الاختلاط مهم في تنبيهات ولو على بعض الرجال هؤلاء، لأنه ليس مسلما يعني كل ما يذكر هنا، ونذكر بعض باب الاختلاط مهم هذا مصنفات فيه وكيف نتعامل مع المختلطين، وكذلك الطبقات مهم كذلك، فنتركه إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.